السلام عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. إن شاء الله نستفتح الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن رسالة من رسائل العقيدة المهمة، وهي رسالة طمعة الاعتقاد. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو رابط الرسالة. طيب، الجواب شرح لمعة الاعتقاد. لا حرج، أمر سهل إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. رسالة فيض الجواد، شرح لمعة الاعتقاد. هل تبعتم الرسالة أم لا؟ أنا أرسلناها إليكم من فترة، هل تبعتوها ولا؟ قلنا نطبع رسالة عشان نتابع دروس طمعة الاعتقاد. إن شاء الله تكون في كل يوم حد إن شاء الله، يوم الأحد طمعة الاعتقاد، والاثنين بحث الرؤية، والأربع قواعد الفقهية، والخميس قواعد علم الحديث، والجمعة تفسير سورة النساء. لكن مهم جدا كما ذكرنا، احنا نقوم بطباعة بحث طمعة الاعتقاد، هو مشروع كما ذكرنا، بحيث إن شاء الله نتابع الدروس سويا. وهذا هو رابط البحث. أي نعم، هذا هو رابط البحث. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول بدأ المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه هذه الرسالة. هو المصنف طبعا ابن قدامة، الموفق ابن قدامة، من السلفي السني الاعتقاد الحنبلي المذهب. بدأ رسالته، هذه الرسالة القيمة التي هي في أولابها أتحدث عن الأسماء والصفات، بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يعني نراه متواتر، نراه متواترا في فعل السلف في مصنفاتهم، أنهم يبدأون بالبسملة، وهم في ذلك يقتضون بفعل الله تبارك وتعالى الذي بدأ كتابه بالبسملة في سورة الفاتحة. وكذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يراسل الملوك أن يبدأ رسائله بالبسملة، فهي البركة في ذكر بسم الله تبارك وتعالى، البركة التي هي في ذكر اسم الله ما حلت في قليل إلا كثرت ولا في يسير إلا عظمت. بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة الفاتحة على الراجح، وبالاتفاق هي آية من سورة النمل، وهي ليست آية من كل سورة، ليست آية من كل سورة. يدل على ذلك حديث سورة الملك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من 30 آية شفعت لصاحبها. وسورة الملك من غير البسملة هي 30 آية. فالحاصل أن البسملة كما ذكرنا هي كانت فصل بين الصور، كان فلم يعرف نهاية الصورة إذا نزلت في بسملة في التي تليها. فبنقول أن المصنف بدأ رسالته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول باسم الاسم، بسم الله معناها أي أفعل الشيء مستعينا بالله متبركا بذكر اسم الله تبارك وتعالى. والاسم إما أن يشتق من السمة وهو العلامة، وإما أن يشتق من السمو وهو العلو، لأن السماء سميت سماء لأنها في العلو، وكل ما علا فهو سماء، قالوا كل من علاك فهو سماء، لذا قال عجل: أنزلنا من السماء، أي أنزلنا من العلو، أنزلنا من السماء أي أنزلنا من العلو. والمعنى الثاني للاسم قالوا اشتق من السماء وهي العلامة. بسم الله، الله اسم الله الأعظم، الله اسم الله الأعظم، ومعنى هو المألوه المعبود حبا وتعظيما وتألها. فكلمة الله، كلمة الله أصلها من الشيء المألوه أي المعبود، أله أي عبد. قال فلان أله شيئا، أله، فالألوهية من أصلها من العبادة، أصلها من العبادة. حينما ننظر إلى فضائل هذا الاسم العظيم، اسم الله له عدة فضائل تشير إلى أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. من هذه الفضائل أن الأسماء، أسماء الله الحسنى، تضاف إليه وهو لا يضاف إليها، فلا يقال الملك هو الله، إنما جميع الأسماء تضاف إليه. نقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله هو القدوس. لذلك فالذي ينظر إلى خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فجميع الأسماء تضاف إليه، تضاف إلى اسم الله وهو لا يضاف إليها، وهذا يدل على أن اسم الله هو اسم الله الأعظم. فجميع الأسماء تضاف إليه وهو لا يضاف إليها، لا يقال الرحمن هو الله، إنما يقال الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس كما ذكرنا. لذلك يقول ابن القيم: يضيف الله عز وجل سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم. لذلك الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى، فأضاف الأسماء إلى اسم الله، قال: ولله الأسماء الحسنى. قال ابن القيم: والرحمن والرحيم والقدوس والسلام هي أسماء لله. قال: ولا يقال الله من أسماء الرحمن. واضح كده؟ يعني يقال الرحمن من أسماء الله، القدوس من أسماء الله، ولكن لا يقال أن الله من أسماء الرحمن. ولا يقال الله من أسماء الملك. فجميع الأسماء، الحاصل في هذه الفائدة أن جميع أسماء الله الحسنى تضاف إلى الله، وهو لا يضاف إليها كما وضحنا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. كذلك مما يشير إلى فضائل هذا الاسم اسم الله أنه أكثر الأسماء ورودا في كتاب الله عز وجل، يعني أكثر الأسماء ذكرا وورودا في القرآن هو اسم الله، سواء ذكر بلفظ الله أو الإله، فهو كما ذكر العلماء ذكر في القرآن ما يزيد عن يعني ما يقرب من 3000 مرة أو أقل، وهذا يشير إلى أن هذا هو اسم الله الأعظم. كذلك قد ورد عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن اسم الله هو اسم الله الأعظم. عندنا أحاديث عدة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على أن اسم الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل أعطى، وإذا سئل أعطى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسر الله أمركم وشفاكم الله وعافيكم، يسر الله أمركم. فبنقول مع مثلا الحديث الأول حديث أبي داود أن رجلا دعا ربه فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. فهنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء من هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم، لقد دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الذي إذا دعي به أجاب. فحينما ننظر إلى هذا الحديث وهذا الدعاء الذي قاله الرجل، قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. فهذا الحديث ذكر اسم الله والحي والقيوم. حينما نسأل ما هو اسم الله الأعظم، الراجح من مجموع الأدلة هو ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وصاحب الطحاوية أن اسم الله الأعظم يشمل على الأسماء الثلاثة، اسم الله الحي القيوم أرجى الأسماء التي يكثر منها المرء وتكون إن شاء الله اسم الله الأعظم هذه الأسماء الثلاثة مجتمعة، اسم الله الحي القيوم. لذلك ابن القيم بيقول كان شيخي أي ابن تيمية قال ابن القيم كان شيخي يلهج كثيرا بهذه الأسماء، أسماء الله الحي القيوم. في حديث ابن ماجه أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول اللهم إني أسألك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، في قوله وإلهكم إله واحد، وفي فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى الإنسان حينما يقول اسم الله الأعظم ويذكر هاتين الآيتين فبمجموع هذه الأدلة والله أعلى وأعلم كما ذكرنا نقول أن اسم الله الأعظم مجتمع في هذه الثلاثة، الله الحي القيوم. لذلك الإنسان حينما يعني يعزم في المسألة ويلهج في الدعاء يكون دائما حريصا على اختيار حسن الزمان، حسن الزمان، حسن المكان، وحسن الدعاء. من الثاني حينما يريد المرء أن يعزم المسألة ويجمع جوامع الدعاء لابد أن يختار حسن المكان، مثلا مكان مبارك كالروضة، مثلا بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، يحسن الزمان ساعة إجابة كالساعة الأخيرة من يوم الجمعة، بين الدعاء بين الأذان والإقامة. أيضا نسيته قبل أن أنسى، في حسن مكان وهو ساجد أقرب ما يكون المرء من عبده هو ساجد، هذا في حسن المكان. وفي حسن الزمان جوف الليل آخر الليل وقت مبارك يتنزل فيه الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بمقامه، فيقول سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، فهذا داخل في حسن الزمان. وكذلك حسن الكلام، حسن الكلام بمعنى إيه؟ أن يهتم جدا بجوامع الدعاء، ومن أعظم جوامع الدعاء أن يكثر ويلهج باسم الله الأعظم، كما قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: كان شيخي يلهج كثيرا بهذا الاسم، اسم الله الأعظم اللي هو الحي القيوم. قال: وكان شديد اللهج بهما، أي بالحي القيوم. قال: ومن أدمن، من أدمن هذين الاسمين أورثه الله حياة القلب والعقل. اللهم ارزقنا حياة القلب وحياة العقل. حياة القلب أن المرء دائما يكون ذاكرا شاكرا عابلا لربه عز وجل بعيدا عن الغفلة عن القسوة. وحياة العقل أن يرى الحق حقا وأن يرزق اتباعه، وأن يرى الباطل باطلا وأن يرزق اجتنابه. هذا معنى حياة القلب وحياة العقل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء من الروعة بمكان: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه حياة العقل، وإلا فكم من عقول ممسوخة ترى الباطل حقا والحق باطلا، كم من عقول منكوسة ممسوخة عياذا بالله تبارك وتعالى تعيش ظهورا وقرونا تدافع عن الباطل. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا ظل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعود إلى الكلام مرة أخرى. إذن من مجموع الأدلة النبوية وكلام أهل العلم نخلص إلى هذه الفائدة، كما ذكرنا أن المصنف بدأ بالبسملة اقتداء بفعل الله وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا معنى اسم الله. واسم الله مشتق من الإله، بمعنى إيه؟ لو مسكنا ورقة وقلم كده كتبنا الإله، الإله، كلمة الإله تستخدم كثيرا، فمن باب التخفيف حذفت الهمزة التي في وسط الكلمة. ها؟ يبقى من نكتب الإله ونحذف الهمزة التي في وسط الكلمة تصير إيه؟ الله. مثلا لما نقول مثلا كلمة الناس، أصل كلمة الناس هي الأناس، إن كلمة الناس أصلها الأناس، فمن باب التخفيف في النطق أضفت الهمزة التي في وسط الكلمة فصارت كلمة إيه؟ الناس. وكذلك كلمة الله مشتقة من الإله، كما ذكرنا أن الله اسم الله الأعظم، وهو يتضمن صفة الألوهية ومعناها والمألوه سبحانه وتعالى الذي تأله القلوب، القلوب السليمة، القلوب السوية مفطورة على حب الله، القلوب السليمة السوية، القلوب الحية مفطورة مجبولة على حب الله. كما ذكرنا ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن أن يحبك الله. لما؟ لأن المرء بجبلته بفطرته مجبول على حب الله. وكيف لا يحب ربه وهو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ إنما الشأن أن يحبك الله عز وجل، هذه المرتبة العالية. والله عز وجل إذا أحب عبدا لم يعذبه، الله عز وجل إذا أحب عبدا لم يعذبه. دليل ذلك في قوله تعالى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ماذا قال الله؟ هم ادعوا أنهم أحباء الله. قال الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كان يحبكم حقا لما عذبكم. فمن علامات ومن دلائل ومن لوازم المحبة هي أن تحفظ من عذاب الله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، من الأسماء الحسنى. كلمة الحسنى مبالغة في الحسن. الله عز وجل لم يقل ولله الأسماء الحسنة، بل قال الحسنى. فالفارق أن كلمة الحسنى مبالغة في الحسن والجمال والبهاء والجلال والعظمة. أسماء الله الحسنى هي حسنة لما؟ لأن كل اسم يتضمن صفة، صفة على الحقيقة لله عز وجل. كل اسم يتضمن صفة، وهذا قد لا ترى في البشر. المرء قد يسمى مثلا كريم وهو من أبخل الناس، يسمى جواد وهو من أبخل الناس، يسمى شجاع وهو من أجبن الناس مثلا. فهذا حاشا الله عز وجل أن يكون ذلك. هو الله جل كريم جواد، وسع جوده السماوات والأرض، وسعت رحمته السماوات والأرض. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة على الحقيقة، صفة كمال وجمال. وهذا أو نقول ولهذا هي أسماء الحسنى، هي أسماء الحسنى. لما حسنى؟ لأنها بالغة للجمال والبهاء والجلال والعظمة. لما حسنى؟ لأن كل اسم يتضمن صفة حقيقية لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الرحمن اسم من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة، والرحيم كذلك اسم من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة، إذن فما الفرق بينهما؟ لابد أن يكون هناك فارق، لأن القاعدة تقول الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. قاعدة لغوية تقول الأصل في الكلام التأسيس، بمعنى أن كل كلمة تأتي بمعنى يختلف عن المعنى عن الكلمة التي التي هي غيرها. كل كلمة لها إضافة ليست في غيرها من الكلمات. فإذا كان اسم الرحمن واسم الرحيم كلاهما يتضمن صفة الرحمة، يأتينا سؤال، إذن لابد أن يكون بينهما فارق، وإلا لما ذكر الله هذين الاسمين. هذه الفوارق كما يلي. الفارق الأول، احنا كده كده وفرنا عليكم مسألة الكتابة في البحث عندكم، يعني هذا هو رابط البحث. كما ذكرنا مرارا وتكرارا نقوم بطباعة البحث لأهميته إن شاء الله الأسبوع القادم، تكون أختنا الفاضلة أم خاضر إن شاء الله كما عادتنا، يعني ننتظر لا نطبعه الآن حتى إن شاء الله يطبع ويكون في مراجع وتم تخريج إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. بعد طباعة البحث كما ذكرنا نكتب الفوائد، لأننا أثناء الشرح بنذكر فوائد ليست في البحث. فإن شاء الله ننتظر الأحد القادم ويتم إن شاء الله طباعة البحث بعد مراجعته من أختنا الفاضلة جزاها الله خيرا. بنقول الفارق الأول بين اسم الرحمن واسم الرحيم أن اسم الرحمن لا يكون ولا يطلق إلا على الله عز وجل. ليس لأحد البشر أن يسمي نفسه باسم الرحمن ولا يصف نفسه بهذا الاسم، إنما هذا لله فقط. لذلك لما جاء هذا الكذاب الذي كان يسمى رحمن اليمامة، كذاب الأشر مدعي النبوة، فاسم الرحمن لا يكون إلا لله. أما الرحيم فقد يوصف به أحد البشر، يعني لا يصح أن يقال فلان رحمن، إنما يقال فلان رحيم. قال الله عن نبيه بالمؤمنين ها رؤوف رحيم، فوصف الرحيم قد يوصف به أحد البشر. لي أن أقول فلان هذا قلبه رحيم، فلان هذا رحيم بالناس، لا أقول رحمن. لما؟ لأن الرحمن على وزن فعلان تفيد امتلاء الصفة وكثرة الصفة. لاحظوا مثلا الفرق بين جائع وجوعان. جائع وجوعان، عطش ها وعطشان، فكل ما كان على وزن فعلان يفيد امتلاء الصفة، غاضب وغضبان، جائع وجوعان. يعني جوعان وصل إلى درجة من الجوع أشد، غضبان تختلف عن غاضب. ها مقروء وقرآن، لما سمي القرآن قرآن؟ ها لم يسمى مثلا مقروء، سمي قرآن لكثرة تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، لكثرة التالين له. فقرآن على وزن فعلان، غضبان، جوعان، رحمن. فرحمن هذا اسم من أسماء الله يتضمن الرحمة الواسعة التي قال تبارك وتعالى عنها ورحمتي وسعت كل شيء. فالفرق في الفرق الأول أن الرحمن هذا لا يوصف به إلى الله عز وجل، أما الرحيم فقد يوصف به أحد البشر. الفرق الثاني أن الرحمن تفيد امتلاء الصفة لأنه على وزن فعلان، ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك لن تجد آية قال الله فيها الرحيم على العرش استوى، ها كل الآيات الرحمن على العرش استوى، فكل من تحت العرش وسعته هذه الرحمة، كل من تحت العرش وسعته هذه الرحمة. فهذه الرحمة الواسعة التي في اسم الرحمن وسعت كل شيء حتى الكافر. وهل الكافر بيرحم؟ نعم، بهذه الرحمة العامة تعم الكافر والطالع حتى البهيمة. وهل الكافر يرحم في الدنيا؟ طبعا باتفاق في الآخرة هو مخلد في النار. أما هذه الرحمة العامة فتسع المسلم والكافر. فيأتي السؤال، ما هي الرحمة التي تكون الكافر؟ نقول حينما يعافى في بدنه، في ماله، في ولده، في سكنه، هذه رحمة عامة. لذلك الله جل حينما يقول ومن رحمته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فسكون والهدوء والدعاء والسكينة، سكون المرء في الليل هذه من رحمة الله. هل هذا خاص بالمؤمن؟ لا، بالمؤمن والكافر، لأن الله جل ذكر هذه الرحمة وجعل الليل سكنا من السكون والدعاء والراحة، يكون للكافر ويكون لغيره. واضح كده؟ فلذلك بنقول أن الرحمة في صفة الرحمن هي الرحمة الواسعة، أما في صفة الرحيم فهي الرحمة الواصلة. احفظوا هذه، نفرق بين الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة. الرحمة الواسعة هذه في اسم الرحمن، لذا كما ذكرنا أن الله جل يقول الرحمن على العرش استوى، ما قال الرحيم. لما؟ لأن كل من تحت العرش قد وسعته وشملته هذه الرحمة. أما الرحيم فهذه تكون خاصة بالمؤمنين فقط، تكون خاصة إيه؟ بالمؤمنين فقط. لذلك قال تبارك وتعالى عن الرحمة العامة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. حينما نسأل عن هذه الآية، ما المقصود بصفة الرحمة هنا؟ ربنا وسعت كل شيء، كل من صيغ العموم، وشيء يدخل فيها كما ذكرنا المؤمن والكافر. فهذه الرحمة العامة هي المقصود بها في اسم إيه؟ الرحمن، في اسم إيه؟ الرحمن. وكما ذكرنا أن الكافر داخل تحت هذه الرحمة العامة. في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد، هم نصارى عياذا بالله، ثم يعافيهم ويرزقهم. فمعافاته لهم ورزقه لهم، أرزاق وعافية، كل هذا من الرحمة العامة. أما الرحيم فهذه تكون للمؤمنين فقط. قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. سهل كده ولا نقولها تاني؟ ها، طب نقول تاني بإيجاز كده. الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم: اسم الرحمن هذا تضمن الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، تعم الصالح والطالح، الحيوان والإنسان، وتعم كل شيء. أما الرحيم فهذه تكون للمؤمنين فقط، للرحمة الواصلة. أما الأولى للرحمن الرحمة الواسعة، كما في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، بخلاف قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. الفرق الثاني أننا لنا أن نصف أحد الناس بأنه رحيم، كما وصف الله نبيه بهذا الاسم وهذه الصفة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما الرحمن فلا يكون وصفا إلا لله عز وجل. الفرق الثالث أن الرحمن هي يفيد امتلاء الصفة، بمعنى هي أوسع في الرحمة لأنها على وزن فعلان، فوسعت كل شيء سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، بخلاف اسم الرحيم فهذا يكون للمؤمنين فقط. قال المصنف رحمه الله، طب سؤال وإن شاء الله تأتون بالإجابة المرة القادمة، في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هنا ذكرت الرحمة في موضعين: ورحمتي، ثم قال فسأكتبها، لا تعود إلى الرحمة. السؤال هنا: حدد نوع الرحمة في الموضعين، حدد نوع الرحمة في الموضعين. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: الحمد لله بكل لسان، الحمد لله بكل لسان. ما هو الحمد؟ الحمد أن تذكر المحمود سبحانه وتعالى بأوصافه الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. نركز حينما نقول: الله ملك، مالك، مليك، عظيم، ما أصبرك ربي، ما أحلمك، ما أجودك، ما أوسعك، ما أجملك. هذا ثناء على الله عز وجل بأوصافه الكاملة وأفعاله الحميدة سبحانه وتعالى، رب الأرباب، مالك الرقاب سبحانه وتعالى. هذا ثناء على الله مع المحبة والتعظيم. ليه قلنا مع المحبة والتعظيم؟ ذكرنا هذا القيد لنفرق بين الحمد وبين المدح. لما؟ لأنك قد تمدح شخصا وأنت لا تحبه، كما يأتي الشعراء الذين قال تبارك تعالى عنهم: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالشاعر قد يمدح ملكا من الملوك ابتغاء المال أو الجاه أو المصلحة، فهذا يسمى إيه؟ يسمى حمد، يسمى مدح. فالمدح ثناء يخلو من المحبة، يقول لمال لدنيا يصيبها لجاه، هذا يسمى إيه؟ مدح. أما الحمد فلا، فأنت تثني على ربك، تثني على ربك عز وجل بأوصاف الكمال وصفات العلى مع محبتك له، ليس لشيء إلا لأنك تحبه حبا صادقا حبا حقيقيا. لذا هذه المحبة التي في الباطن طفحت على لسانك وظهرت في كلامك وفي ثنائك على ربك عز وجل، هذا يسمى حمد. لذلك نفرق بين المدح، يعني الحروف متشابهة مع اختلاف الترتيب، مدح ميم دال ح، حمد ح ميم دال. إذا نعود إلى قول المصنف الحمد لله. الحمد كما ذكرنا أن تذكر ربك عز وجل بأوصاف الكمال والجلال والبهاء والعظمة مع ها المحبة والتعظيم. وهذا القيد كما ذكرنا لا أهمية ليه، ليفرق بين الحمد وبين المدح. نقول الحمد لله، الحمد تبدأ بالألف واللام الاستغراقية، أي أن كل المحامد لله عز وجل. انظروا إلى الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وكأنك تقول ما معنى هذه الآية؟ الحمد لله هذا ثناء على الله، وكأنك تقول الحمد لله، فيسأل سائل لما تحمد ربك؟ لأنه رب العالمين. فلما كان هو رب العالمين مالك العالمين بيده كل شيء فاستحق أن يحمد، فهذا تسمى علاقة الاستلزام. الحمد لله، الحمد لله هذا توحيد ألوهية، رب العالمين هذا توحيد ربوبية، فهناك تلازم بين النوعين. فتوحيد ربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. بمعنى إيه؟ أنت تقر أن الله هو رب العالمين، فهذا يستلزم منك أن تفرده بالدعاء والعبادة، وإلا فمن ظلمك لنفسك أن تقر بأن الله رب العالمين ثم تعبد غيره. فأقول الحمد لله لما؟ لأنه رب العالمين. فلما كان رب العالمين فاطر السماوات والأرض، لما كان هو الملك المالك المليك استحق أن يحمد ولا يحمد سواه. هذه تسمى إيه؟ علاقة الاستلزام بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لذا كان مشرك العرب ليست عندهم هذه العلاقة، يقولون أن الله خالقهم خالقهم رازقهم، هذا توحيد ربوبية، ثم تراهم يعبدون غيره فيقولون ما نعبدهم إلا لتقربنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الشاهد أن المصنف يقول الحمد لله بكل لسان، وهنا نحتاج إلى أن نفرق بين الحمد وبين الشكر، كما فرقنا بين اسم الرحمن واسم الرحيم. نفرق بين الحمد وبين الشكر، ونجعل هذا إن شاء الله في المرة القادمة. إن شاء الله يكون البحث تم يعني تجهيزه، إن شاء الله نبدأ في التوسع المرة القادمة إن شاء الله في الأحد القادم مع تكملة اللمعة. ولا تنسوا سؤال درس اليوم في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكسبها للذين يتقون، حدد نوع الرحمة في الموضعين. إن شاء الله غدا في نفس الموعد مع بحث الرؤية، مع بحثنا البغية في إثبات أحاديث الرؤية، كلام عن رؤية الله. اللهم ارزقنا ونضر وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عن النبي وسلم. اللهم اكفنا يا ربنا هم الدنيا الآخرة، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة، وارض على الأنصار المهاجرة.